فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أولم يروا إلى فهو بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل قل أرأيتم إن فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم